بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. اليوم نبدأ بإذن الله تعالى درسنا في قراءة تفسير الجليلين، وقد وصلنا في التعليق على هذا التفسير المبارك إلى سورة الجن. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى من أول سورة الجن، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم على خير، وأن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يجعلها في موازين حسناتنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. يتفضل أخونا وعلى آله أبو الخير، بارك الله فيك في القراءة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجن مكية، 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس أوحي إلي، أي أخبرت بالوحي من الله تعالى أنه الضمير للشأن، استمع لقراءتي نفر من الجن، جن نصيبين، وذلك في صلاة الصبح ببطن نخل موضع بين مكة والطائف، وهم الذين ذكروا في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، نفرا من الجن الآية، فقالوا لقومهم لما رجعوا إليهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يتعجب منه من فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك، يهدي إلى الرشد الإيمان والصواب، فآمنا به ولن نشرك بعد اليوم بربنا أحدا. وأنه الضمير للشأن فيه، وفي الموضعين بعده تعالى جد ربنا تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه، ما اتخذ صاحبة زوجة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا جاهلنا على الله شططا، غلوا في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد. وأنا ظننا أن مخففا، أي أنه لا تقول الإنس والجن على الله كذبا بوصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك. وأنه كان رجال من الإنس يستعيذون برجال من الجن، حيث ينزلون في سفرهم بمخوف فيقول كل رجل أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه، فزادوهم بعوذهم بهم رهقا طغيانا، فقالوا سدنا الجن والإنس. وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا إنس أن مخففة من الثقيلة، أي أنه لن يبعث الله أحدا بعد موته. قال الجن وأنا لمسنا السماء، رمنا استراق السمع، فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكة وشهبا نجوما محرقة، وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كنا أي قبل مبعثه نقعد منها مقاعد للسمع، أي نستمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أرصد له ليرمى به. وأنا لا ندري أشر أريد بعد استراق السمع بمن في الأرض أم أراد بهم